هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. دعت لي إحدى صديقاتي قائلة: أدعو الله لك في هذه الأيام المباركة أن يرزقك زيارة الدوار وزيارة قبر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. نظرت لها متعجبة مما قالت وسألتها: وما الرابط بين زيارة الدوار وزيارة قبر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ فأجابتني وهي تبتسم: أنت تتعجبين لأنك تظنين أنني أقصد بكلمة الدوار المنزل الكبير، وهو المعنى الذي نعرفه جميعا لكلمة الدوار، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الدوار تعني أيضا الكعبة أو البيت الحرام. وعلى هذا فحين دعوت لك أن يرزقك الله زيارة الدوار، فقد دعوت لك أن يرزقك الله زيارة بيته الحرام وزيارة قبر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذه دعوتي لكم أيضا مستمعي الكرام في هذا اليوم الأجل، أن يرزقكم الله جميعا زيارة الدوار الذي هو البيت الحرام. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.